بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنەت دابنێت بڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمی زاد و پەری کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکیشیان وتوویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهێنی ئەو پیتانە ئەوەی لەم کتێبەدا هەیە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزە و ئەوەی کە لە سەرانسەری ئەم قورئانەدا بۆ تۆ ئەی پێغەمبەر دابەزێنراوە لەلایەن پەروەردگارتەوە ڕاستی و حەقیقەتە بەڵام زۆربەی خەڵکی باوەڕ ناهێنن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون خدا و ذاته که بچاوی خوتان دی بینن چون آسمانکانی ببی کولکو ستون برز کردو تو و رای گرتو لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستاوا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلشتی لو بابتانا لر دی بو چونی ایم بدره تفسیریم آیتان لپیشوا مالک پرسیوا لو اللهم داوتویتی وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن در باری بیدعیا باوربون پی واجبه خور و مانجیشی رام هێناوا هر یکیان لچرخو خولی خویانده بیوچان تا ماوی چی دیاری کراو دسورینوا هر اوزاتا کاروباری جهان هر هموی بردکاتو ری چی دخات هر وها آیتکانی قرآن باوردی و دورو دریجی دخاتا برچاو بو اوی دلنیابن لبا خزمت گیشتنو آمادبونی بردم دادگای پروردگاتان وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هر او ذاتش که زوی پانو برین کردو و هر چند لشیوی گودایا که جو تیاو رباری زوری تدا دابین کردو لهمو برو بومیک جوتی فراهم هیناو لهر دو جورا شوی والی کردو که روش دا پوشید براستی آلوشتان دا بلگو نشانی زور هن بو کسانیک بیر بکنو وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لسر روكاري زوی پارچه جور و جور هيا لپال يقدا ككار كرديان هيا لسر چونيتي و برهمي الروك جگلوي جاوازيان نشانن بو كانزا جور و جور كان اروها باخي رزي تره كشتو كالي هم جور لدانوي لو بيستان كان دا دار خرمای قدو دو قد همو امانا با یک او او دیر دکرینو لیک جور او دخونو بلام سر انجام او همو بروبو مجیاواز لقبار و تامو بونو رنگو شیواز دا پیدا دبنو هنده چیان من لهنده چی تر بو خورا چی آدمی زاد نازدار ترو پسن تر کردو براستی آلوشتانش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانک عقلو جیری خویان بخنکار و تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خو اگر تو بشتيك سرسام بيتو پيت سير بيت او قصي بيبا وران جيگي سرسامي كدلين آیا کاتیک بوینه و بخاکو خول سر لنوی آیا زندو دکرینه و دروز دبینه و آوانک که اوقسه دکن آوانن که بیبا وربون بپروردگاریان آوانه زنجیرکان لگردنیان دانو آوانن نشتجی ناو آگری دو زخنو همیشه دبیت فیدا بمین نو و یستعجلونک بالسیئت قبل الحسنت و قد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لا رويري خدان ناسان قيشت وطرات ديك كفلت ليدكن لپیش هاتني بلاو ناخوشي پیش اوي داوي تاكو خوشي بكن لكاتك دا بيگمان لپیش نانوا نمونيتيا تنو رسوابوني خدان ناسان تي پربوا بيگمان پروردگاري تو اي پیغمبر خاوني تاو پوشي ولي خوشبونا بو خلچي سر رئيس تميان اگر بگرن و بولاي ايمان و خدا ناسي براستي پروردگاري تو زور طول السين رشي بهيزا لو كساني كد جاتي برنامة بنرخكي دكن ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اواني كبه باور بندلين او بو بلغو نشانه اغلالان پروردگاري ودانا بزين رأي السري كبه غمبري خدايا بيگمان اي محمد تو تنها ترسين رو بيدار كروي او خلقهيد بو هر ملتك پیغمبرو چاو ساخو ری پیشان دریک هيا الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خدا چاک دزانید بوی همو مینیک چی لسکی ده حل گرتوا نیریان می تواویان نا تواو رنجی رخساری قباری اروها دزانید بوش که دفو کیتا و لبارد چیتو بوش که زیاد دکاتو گوره دبید. هم مشتق لیوزاتا با اندازو پیوانه. عالم الغیب و الشهادت الكبیر المتعال. اوزاتا زانای نهینی و شارا وکانا. اروها زانای آشکرا و بین را وکانیشا. ذاتی چی زور گوره و بشکو بلندو پای دارا. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار چون يكلاي أوزاتا اگر كسيك تان قصب شارتوا يان بيليتو آشكراي بكات هروها آقا داريو كسيك كالتاري چي شودا خويدا شارتوا اوشي كبروش دا درواو آشكراو ديارا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بو خدا هيا فرشتي بشمار كبنور بدوا يقدادين تا چاو ديري آدمي زاد بكن لبرو پشتو لهمو لايكوا بي پارزن بفرماني خدا بيگومان خدا بارو دوخي هيچ قومو گلگ نگورد لخوشي و بو نخوشي يا لزليلي و بو سربرزي يا لگراني و بو هرزاني حتى اوان اوي بخوايان دكرد نيگورنو نيكن كاتي چيش خدا بيويت بلايك بسر هر ملتك دا بهينيت لدر انزامي سر كشو ياخي بونيان اوه هيتش هزيك ناتوانيت بري پي بگريت هيتش كسيش ناتوانيت جگل لخ خدا فريايان بكويتو رزگاريان بكات هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال خدا او ذاته که هور بروسکتان نشان داد هوره لگل ترز ده بهوی روناچی بهیزو دنجی سامناچی که دوریان هی لب پیس کردنی خاشی زویو تقاندنوی تو وکانده اروها امیدو هوا بخشی شب ساله چی پر برکت هر او ذاته هوری قرسو سنجینو او دار بدیده هینه و یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هورت ريشقا بدنجي غورو سامناشي تسبحاتو سباسو ستايشي بديهن ريدكاتو فريشتكانج لترسي او ذاتا سرگرمي تسبحاتو ستايشو سباس گزارين هروها جاري وهيا هور بروسکه دنیریتو دیمالید بکستیگ دا که خدا ویستی لسرو روشی تواو بوا. جالگلو همو بلگو نشان بهزه دا اوانه هر لدم دمیو مشتو مردان درباره خدا. دور لبنمای زانستی لکاتک دا اوزات دا صلاتی زور بهزه و طول سندنی لخدا نناسان تندو تیجه. لهو دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هربو خدايا بانقوازي حق راستي بلام اوانه ای هانه و هاوار با کسی چی تردبند جگلو ذاتا هاوار لیک راوان به هید شوه یک به هاناین و ناین و ولامیان نادنو مگر وکو کسی تینوی بید لدورو دستکانی دریش بکاد بو او تا بیگه نت دمی کچی بیسودو ناگات دمی بگمان دعاو نزای بباوران تنها لناو تاری چیو گم رایی دایو ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا لسر زامن دي خوين بيان بناچاري سجد بو خداي بديه نردبن هاوريل لغل سيبركانيان دا لبر بيانو دمو ايواران دا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي محمد بخدان ناسان بلي چه پروردگاري آسمان كانوا زويا اگر اوان بيدنگ بونتو بلي الله پروردگاريانا چونکه اوانه کرو شویرو لالن لوانه دان باور راسته دان ننین پاشان پیان بله آیا روایت جگلو خدایا پشت بشتانی تر ببستنو بیان کنه پشتیوانو خوشویست که اوانه تناند با خوشیان قازاندو زرریان بدزنیا هر وحا بله باشه آخر شویرو چاو ساق وگ یکن تاریچی و روناچی چون یکن دیار خدا ناسی و بیدینی شویری و تاریچی ایمان و باور خدا ناسیش تاو ساغیو روناشیه بلکو تنهاو بشی چندانه و بو خدا کشتیان دروس کردوا وک دروس کراوکانی خداو جا دروس کراوکان لیشی واو پیان بله الله بدیه نرو دروس کاری هم مشتیکو او ذات تاکو تنهاو بدا صلاتو بهیزو بتوانه انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هروزات الله آسمان و باراني باراندوا باندازي او دول و نشيوا بهوي او بارانا پردبن انجا لافاوك دروز دبيت او لافاوك كفو كلي برز هلگرتوا اما نمونه يكمي حقونا حقا بو نمونه دوام دفرمويت هروها لسر روي او كان زاياني كآگري تي برددنو ديتوينو بآگر بو دروز کرني خشل وكو آلتونو زيو پلاتين ياخد بو پيوستي تر وكو آسنو مسو قرقشم كفو كل دروز دبيت وكفو كلي سر آوكا ابو شوية خدا نمونه دهينتو بو حقونا حق بو راستونا راست جاوي كفو كلو بيسودو بيكالك درواتو دفو كيتوا بلام اوي كا سود بخشو بكالك بو خلچي لسر زويدا هر اودا منتوا ابو شوية خدا نمونه جوراو جوراكان دهينتوا ديارا كا بطالو ناحقي كفو كلنو تمن كوتان حق راستيش آوى پاككيو كان زا بسودكان دمين نوا لزويدا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد هلوستي او خلق اللي بران بربان قوازي پروردگاريان ودو جورا بو اواني كبدن بان قوازي پروردگاريان وچون همو خوشي و شادي و كامراني و آسودي يچان بو آماده اوانشی که بدن بانگوازکه و نتون اگر براستی خوانی هر هموش تیگ بن لزویداو اواندی تریشی لگل دابید او دیان کرده قربانی خویانو لپیناوی رزگاری خویان دا دیان بخشی چون که او دوار کسانه بخراب ترین شو حسابیان لگل داده کرد سر انزامیش جگان دو زخا آی کشوینی چی خرابا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب جاء آيا أو كسيكا دلنيا ودزانيت بيقمان أم قرآني كاللان پروردگار توبود داب زندراوا حق راستقينيا وكو أو كسوايا كاتشوير اللعاستدا براستي هرخاون بيروهوشكان لراستي تيادا قنو تيادا فكرن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق او كسانن وفادا كانوا بأمكن لبرانبر او پيمانا واك هيانا لقى الخداي پروردگار داو او پيمانا جناش چننو بلين هلنا وشنوا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اوانشن که هرچی خدا فرمانی بگیاندنی داوا دیگیننو بدل پروردگاریان دترسن نوکو لیان برنجیتو للی پرسینو وحسابی تندو تیجی قیامتیش صلدکنو والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار اوانشن كدانيان بخدا قرتو بآرام بون بو بدس هناني رزامن دي پروردگاريانو نويا جاكشيان بتاچي انجام داوو لو رزقو روز يشك پيمان بخشيون بخشيويانا بنهيني و بآشكرو بتاك كاري و شوازي جوان پال بنا درستیو هلو خراب کاری ودنین. آوانا سرنجام کهان او خانو بر رازاویا لبهش دا. جنات عدنی يدخلونها ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب كباخكاني بهشتي عدنا بويان رازاوتوا بشادية ودسنناوي هاوري لقل هر كسيك چاكو پاكو خدا ناسا لباو با پيرانو هاو سرانيانو نوکانيان جا فرشتكان دچن بو سردانيان لهمو دروازه كانوا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دلين سلاوتان لبيت بهوي خوغرتن تانوا لبران برشي شكاني جيان لبران برقال تجاري خدا ناسان كوابو آي چند جي غورغيشي خوشتان بو خوتان مسوگر كي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار بلام اوانی که پیمانی خدا دشنن دوی اوی که پیشتر تندو طالبو لسرو همیان و پیمانی فطرتو بندایتی هرچی پیوندی چیش خدا فرمانی داو بگیندنی اوان دی برنو دی پچرینن هر وحاتو اوی فسادو گناهو تاوان دچنن لزوی دا اوانا نفرتو خشمی خدایان لسرو هر وحات جه گو ریگی ناخوشو نالبار لدو زغدا بو اوان هيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هر خدايا رزق و روزي فراوان دبخشيد بهر کس كبيويتو تنگو كمي دكاتو بشيويك كحكمتو دانائي تيدا بديدك ريد کچی زور بی خلچی دل خوشن به جیان دنیا لکاتیک دا که جیان دنیا لبران بر جیان قیامت و لبهشتی برینده تنها راب وارد نیچی کم نبید هیچ چی تر نیا و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب خواننا ساندلین او بوچی معجزه اک بو محمد للان پروردگاری و دان بزن را سری. بمرجک معجزه هیچ کاد نبو تا هوی ایمان هنانی خلچی. بلکو بیانوی اکو همیشه خدا ناسان ورچان لگرتوا. توش پیان بله براستی خدا هر کسی کبیوید گم راو سر لشوابی دکات. لامان کاد دا هدایت یو کسان داداد کر رو لپیامکی دکنو بندایتی دکنو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اواني باوريان هناو دلو درونيان آرام دبيت بقرآن و پيامكي خداي پروردگار آگا دار بن دلکان هر بقرآن و یادی خداو پابن بون با اينكيو خوشنود دبنو الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب او كساني كباوريان هنا وكارو كرد وتشاك كانيان انجام داوا بهشتو ناز نعمتي جوان ورازا ووجي قوري خوش بويان آماديا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ابو شوية تومان روانا كردوا بوسر امتيك كبيش امان ملتاني تريش هبون تا ام قرآنيك بوحيب ومان روانا كردويد بسر ياندا بخويني توا كتي زور بيان باور بخداي مهربان ناهنن اي پیغمبر تو بله او ذات پروردگاري منو بيجگل لو خدايا چي ترنيا من هر پشتم بو ذات بستوا قرانا وشم هر بولاي اوا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد خو اگر براستی لجیاتیم قرآن خدا قرآنش روانه بکردایا کچی وکان پی برویشنایا یان زوی پی حلکن رایو لد بکرایا یان مردوکانی پی بهاتایا تقسو گفتو گوی لگل دا بکردایا خدا ناسان هر بروایان ندهینا بلام دل نیابن که همو کاریکو هم مشتیک بدست خدایا باشا آیا اوانی ایمان یان هینا و نا امید نبون لبی دینو خدا ناسان خو هدایت بزور نیا جا اگر خدا بیوستایا همو خلچی ناچار دکر که هدایت ور بگرن خدا ناسان و نبید جیانی دنیا بخوشی برنسر بلکو بردوام اوانی که بیبا ور بون بلای سختو ناخوشیان توجده بید بهوی او کارو پیشه و که انجامیان داوا یا خود او بلا سختانا لنزیگ مالکان یان و داد بزیتو سر حل داد حتا بلینی خدا دیت دی براستی خدا پیمانی ناشچینی تو دیهنی تدی ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذین كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ای پیغمبر اگر خدا ناسان گالت دکن بتو یا با آینکی تو خفت مخو چون که سوین بخدا براسی گالت کراو با پیغمبرانی پیش توش جامن ماویگ مولتم دا بوانی که بی باور بون پاشان خشمو قینی خومم لگرتن جا چون تولیگ بو تولکم لمیجو بپرسو سرنجی آسواریان بده افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد جایا او ذاتی که سرپرشیاری کارو کرده وی همو کسی کهو دزانه چیان کرده وکو پرسره و بتکانی تروایا که خلچی هانو هاواری بوده بند لگل گوره و بالادستی و پروردگاره ده نفامان شریچیان با خدا بریارده و توش بله آده این نویو بتو هاولانم با بینن کل جاتی خدا دیان پرستن یا خود به همو عقلک تانوه ده تانوید خدا آگه در بکنه و بشتیک که او ذات نیزاند لزویده یا هر دتانوید آگه داری بکنه و بقصه سر زاره چیتان نخیر راستی هرویه که فیلو تلکه و پیلانیوانی که بی باور بون بایان رازن راوته و لر بازی راست ویل کراون جا هر کس به های کارو کرده وی خراپیه و ربازی خداون بکات ایتر کس نیه هدایتی بدات لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخرت اشق وما لهم من الله من واق اوانا هر لدنیا دا توشی سزای چند دکین بگمان سزای قیامتشان سخت ترو هیچ کسو هیچ شتیگ نیا لسزای سامناچی خدایی رزگاریان بکاتو پنایان بداد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وينو نمونه و بهشتي بلندرا و بپارس كاران كجوان و رازا ويا چندها ربار روان و جاريا بجير درخت كانو ببردم كوشك كاني دا خواردنو خواردنوي همجورو هم رنجي بردواما هاو ريل لگل سيبري خوشو هواي سازگارو شني شمال دا اوه سرنجامي يواني لتو ري خدا خوين پاراس سرنجامي بباورو خدا ناسانيش آگري دوزخا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب دستيق لواني كاكتبي آسمانيان بيبخشيون شوين كوتي حق وراستين دلخوش وشادمان دبن بو قرآني كبوتو دابا زندراوا هنده گرو دستي تريش هيا انكاري هنده چي دكات پيان بله براستي من فرماني اوام پيدراوا كتنها خدا بپرسمو هج شريكو هاوليشي بو بريار ندم هر بولاي او خلق بانگ بكم گرانوش هربولاي أوى. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق هربوشي ويا پیشتر كتبي آسماني من بزماني جور أو جور روانه کردوا قرآن من وكو داوريك بعربية چي پار أو دابزاندوا سوين بخدا اگر شويني آرز وكاني اوان بكويد دواي اوي زانستي و زانياري تواود للاين خدا و بوهاد اوه هيت پشتیوان و پارزاريك دنيا لسزاي خدا بد پارزي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا و ذريه وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله لكل أجل كتاب سوين بخدا بيغمان پیشتو پیغمبراني ترمان روانه کردوو هاو سرو نوشمان پیداون هیچ پیغمبری چیش بوی نبوا بویستی خوی معجزه نشان بداد اگر ویستی خدای لسر نبو بید بو همو کارو روداوی چیش برياري شي تايبت هيا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب خدا ويستي نماني لسر هرچ يقبيت لناوي دباتو دي كجينتوا يان دي هيلتوا وپاية داري دكات سرچاوي تومار كراوي هم مرودا وكان لاي أوزاتيا ياخد خدا آئین پیش وکان لمیدان دان ناهیلتو دو همین آئین و برنامه که آئین اسلاما دی چسپینیتو پای داری دکا و اما نرینک بعض الذین عدهم او نتوفینک فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب جاگر هنده لحرشکانی خومانیان بو پیش بهینین و نشانت بدین یا خود بتمرینین و سرنجامی اوان نبینید خفت مخو چونك براستي تو تنها قاندني پيامكد لسرا لأبرسين وش لسر ايميا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب آيا خدان ناسان نيان بينيوا ايمت شون أملاو أولاي زوي كم دكينوا ده صلاتي خدانا ناسان ناهيلين للرش هلاتو الرش آواي زويدا سرنجام برنامو أمتي ميان رو سردخين خدا خويدا وريدكاتو قرانكار يكان تاو تيدكات كزناتواند محاسبه بكاتو كوسبو تقربهين يتريو او ذات الزور بخيراي هموشتيك تاو تيدكاتو لهموان ده برسيتوا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار بيغمان خدانا ناساني پیش امانيش پلانيان جرا بمرجيك پلانا كانيان هر همو الهي خدا رون و آشكرايا دزانيت هر کس چي دكاتو چي دست پیش خري دكات بباورو خدانا ناسانيش لآين دادا دزانن کسر انجامي ام جهانو او جهانيش بو چه دبيت ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اوانشي كبيبا وربون دلين تو پیغمبرو روان اكراوي خدا نيت لولام ياندابلي هر خدا بسك شايت بيد لنوان مني شو اي وجده اروها او كسش كشار زاي قرآن وكتب آسمان يكانت